أخونا له سؤال آخر يتعلق بصلاة التراويح. سماحة الشيخ يقول: نرجو بيان الحكم إذا صلى الإمام بنا في التراويح 3 ركعات وسلم على اعتبار أنها ركعتين، هل هناك سجود للسهو في السنة أو لا؟ نعم، هي سجود لو ركعتين كالعادة، إن السنة صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قام إلى ثالث ينبه يقول سبحان الله سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد السهو ثم يسلم. فإن مضى ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة، فيجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي والدعاء ثم يسجد السهو، كما أنه مشروع في الفريضة ومشروع في النافلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.